صحيح مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم.